هذا السائل يقول: كيف يكون بيع السلم مباحا وفي الحديث لا تبيع ما ليس عندك؟ السلم مستثنى من هذا، فهو له صفة خاصة به، والنبي عليه السلام أباح ذلك بالشروط: من أسلف في شيء فليسلم في شيء، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا في تيسير على المسلمين، وهو نوع من أنواع البيوع. لكن لما كان ينفرد بأحكام خاصة به أفرد العلماء له بابا. يقول: كيف تسجل المرأة وهل حديث فضع كفيك وارفع مرفقيك عام الرجال والنساء؟ جميع الصفات الواردة في صفة الصلاة تشمل الرجال والنساء، فلا يخص منها شيء. نعم، إذا أحد عنده سؤال، في سؤال عندك؟ نعم. يقول: من صلى النافلة جالسا فهل يكون متربعا أو كهيئة التشهد؟ له هذا وله ذاك، لكن الأفضل أن يكون متربعا حتى يكون فيه فرق بين صفة الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، وسبق بين هذا في الدرس. خلاص. يقول: لو كان الشخص يستطيع أن يقف في الصلاة فصلى قاعدا محتجا بمرض يمنعه من السجود فقط، فهل تقبل صلاته؟ لا، لكن يستطيع أن يقوم يقوم. الله يقول: وقوموا لله قانتين. فمن كان يستطيع القيام ولا يستطيع السجود ويجلس حتى في القيام لا تصح صلاته. نعم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. غدا إن شاء الله في درس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في بعض الأسئلة. يقول: بالنسبة للوارد في قول بين السجدتين رب اغفر لي ثلاثا، ما صحته؟ وهل يلتزم به المصلي؟ لم يرد ثلاثا ولا يعني لم يصح ثلاثا ولم يصح رب اغفر لي، فلو دعا بأي دعاء بين السجدتين له ذلك. يقول: ما الألفاظ الواردة في الاستفتاح؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياك وباعد من المشرق والمغرب، وهذا في الصحيحين وفي المسند: سبحانك اللهم ربنا بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عن وغير الشهادة إلى آخره، حديث صحيح البخاري. يقول: هل تجوز صلاة النافلة مضطجعا لغير عذر؟ ذكرنا لكم لا يجوز. يقول: من لا يقدر على القيام لكن يقدر على الركوع، هل يقوم للركوع أم يركع جالسا؟ إذا كان يقدر على أداء أي ركن يفعله، سواء ركوع أو جلوس أو سجود، والركن الذي لا يستطيعه يسقط عنه، هذا في الفريضة. أما في النافلة فكما سبق لكم، لو صلى جالسا وهو قادر له ذلك، لكن له نصف الأجر. يقول: هل يستحب الإكثار من قراءة القرآن في الصلاة؟ يقول تعالى: ولذكر الله أكبر. ذكر القرآن وأذكار الركوع وأذكار السجود، كل ما أكثر منه الإنسان فهو أفضل. يقول: أين يكون موضع كرسي المصلي في الصف؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المصلي يعجز فقط عن القيام وما عداها يستطيع، فالعبرة بجسد المصلي، يعني فيرجع ويصف معهم عند الركوع وكذلك عند السجود. أما إذا كان ما يستطيع أصلا يتحرك لا في الركوع ولا في السجود، فيصف معهم، يعني حتى لو تقدمت قدمه، فالعبرة بالكتف. إذا كان يستطيع أن يقوم عند الركوع فالعبرة يكون فيها بالأصابع، لأن النصوص أتت بالتسوية بين الأصابع والتسوية بالمناكب، فإذا لم يتحقق هذا نذهب للثاني، وإذا الثاني لم يتحقق نذهب للأول. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.